الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فادى الامانه وبلغ رساله ونصح الامه وكشف الله به الامه وفرجنا على المحجه البيضاء ليلها كان آلها لا يزيغ عنها الا ذلك صلوا عليه وسلموا تسليما. ويأتي الاخوه بعد ما نطلع من المسجد لازم يبقى يعني نقيم منهج نقيم الاسلام. لو في واحد غير مسلم شافني يقول لا انا احب الاسلام انا احب الاسلام. انما غير المسلم لما بيشوف تصرفاتي يقول لك انا في احسن من اللي هو فيه. ليه؟ لقله جهدنا في اقامه دين ربنا. سيدنا عمر بن عبد العزيز. عبد العزيز له قعد وادي على مصر 20 سنه كان موجود في اليونان. لما ابنه بلغ 3 سنوات او 8 سنوات قال له يا عبد الله يا عمر اريدك للدين فارسله الى اخوانه في المدينه جد الام الكبير من عمر بن الخطاب لانه عاصم ابن عمر اتجوز الست اللي كان تحبسها. فلما ذهب عمر بن عبد العزيز الى المدينه عند اخواله ليتعلم الدين كان نعم المعلم والمتعلم. فلما شاء الله سبحانه ان يتولى الخلافه ماذا صنع عمر بن عبد العزيز في المال العام؟ دخلت عليه عمته تقول له يا ابن اخي كان سيدنا عمر بن عبد العزيز المال ما شاء الله اتسع ايامه فكان لكل مسلم في الامه راتب. فقلت له لابد لك اعمل لي علاوه يعني زود لي شويه. عمته عمة الخليفه فقال عمر وكان ياكل عدسا وبصلا لما دخلت عليه عمته قال انظر يا عمك او انتظري يا عمك. ثم قال فدخل البيت فجاء بعده دراهم ووضعها على النار حتى احمرت ثم وضعها في كيس ثم دخل على عمته وقال في دينك يا عمتي انا مستعد الدراهم اللي انا جايبها لك وهي لا تعرف انها دراهم ملتهبه حاره من النار. فلما اسقطها في يدها احترقت يدها وصرخت فقال صرخت من حر نار الدنيا فكيف بك لا ترحميني من حر نار الاخره اني خادم على بيت مال المسلمين لا يحل لي ان اخذ درهما واحدا من غير حق. رحم الله. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز حتى لما يموت خلف 11 ولدا وترك 10 درهم يعني 14 درهم. قال له خذوا 5 دينار قال له خذوا 5 دنانير للقبر اللي اشتريته يبقى 14 دينار للشمس يبقى 9 دنانير. وزعوا 9 دنانير على 11 ولدا وفي روايه كان نصيب الولد من ابناء عمر بن عبد العزيز بنصف دينار وربع. نصف دينار وربع. سبحان الله. ولكن ابناء عمر بن عبد العزيز حتى لما قالوا تعمل كده ليه؟ قال ان ابنائي احد رجلين اما فاسق فلا اعينه على فسقه بمالي واما مؤمن الله يتولى المؤمنين. شوف اليقين ما توحد الله. شوف اليقين شوف البعد عن الحرام. ولذلك ربنا حدث في النبي محمد صلى الله عليه لما نفع شخص سبحان الله اسباب من نزول سوره المطففين. العلماء بيقولوا انها نزلت في المدينه بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل المدينه يثرب اسوأ الناس في المعامله في البيع والشراء. فنزلت السورة فحسنوا معاملاتهم يا سلام يا سلام. نبي للمنافقين لمريم او شعيب الذين كانوا يعبدون الايه الشجر المنتشر يعبدون الشجر ويقطعون الطريق وياتون في ناديهم المنكر ويأخذون الناس اشياءهم ويطبقون الكيل والميزان. فارسل الله لهم رسولا خاصا شعيب عليه السلام. ولكن منهم من اتبع ومنهم من كفر. فارسل الله سبحانه وتعالى بعد ان منع عنهم الماء واكسجين الهواء كما يقولون ارسل عليهم الحر والجفاف ومنع الناس المرض والقطر حتى كادوا ان يهلكوا. ثم ارسل ريحا بارده ناعمه جذابه فابتلعوا جميعا حولها فارسل عليهم صيحه وزلزال واسقط من السحاب الذي ارسله مطنا نارا بدل الماء والمرض فهلكوا جميعا. فمن يمرنا اذا استحللنا اموال الناس بيننا بباطل؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون في الصور واذا مروا بهم يتغامدون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا كفهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله فضل لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا الادب واحترام الكبير وتوقيره ورحمة الصغير ورعايته. اللهم ارزقنا حرمة المال الخاص والمال العام. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا هذا العام حج بيتك الحرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك كربنا وكرب المسلمين. يبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دينه صلابه شدد له في بلائه. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء والاجر وحسن الاداء والقضاء واجعلنا مع سيد الانبياء على الحوض يوم ان تذهب يا رب الارض ويا رب السماء. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه.